السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. إن أصدق الحديث كتاب الله عز وجل، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، إن شاء الله نبدأ. كنا في باب يا بنات باب طيب النفس، نبدأ إن شاء الله في كتاب الأدب المفرد إمام البخاري رحمه الله، الباب 121 باب طيب النفس. كنا وصلنا عند حديث جابر، حديث جابر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل معروف صدقة، إن من المعروف أن تلقى أخاك بوجه طلق، وأن تفرغ من دلوك في إناء أخيك، وأن تفرغ من دلوك في إناء أخيك. إذن الإمام البخاري بقى هنا بيختم الترجمة دي بنات، ترجمة طيب النفس، ده طيب النفس، بحديث جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم: كل معروف. المعروف عموما هو شرعا بقى، اللفظ شرعا هو الاسم الجامع لكل الطاعات والقربات، كل أنواع الخير والطاعة والقربة والإحسان إلى الناس، كل هذا يسمى معروف، يسمى معروف. زي ما كنا بنقول البر اسم جامع لكل الأفعال الخير والإحسان، كذلك برضو المعروف هو اسم جامع لكل ما عرف من طاعة الله عز وجل من التقرب إليه، ومن الخير وبذل الخير والإحسان للناس جميعا. شوفوا بقى، كل معروف يعني الإنسان مفترض منا ان احنا ايه، مفيش اي حاجة نستقلها او نحتقرها، بل بالعكس. ولو ايه وان تلقى اخاك، شوفوا ان من المعروف يعني بسط الوجه ونلقى تلقى اخاك بوجه طلق، دي معروف يعني صدقة، صدقة. النبي صلى الله عليه وسلم، هذا برضو نظير قول النبي ايه، تبسمك في وجه اخيك صدقة. يعني شوفوا ده، شوفوا بقى الناس اللي بتلقى اخواتها بعبوس في الوجه والعياذ بالله، وهي ما تعرفش انها ممكن تاخد صدقة بمجرد انها تلقى اختها بوجه ايه، طليق او طلق. سبحان الله. يبقى لان ده بيدل على ايه بنات، ما احنا بنتكلم هنا على باب ايه، طيب النفس. ده دليل على فكرة على طيب النفس، لان لقاء الايه الاخ بوجه طلق كده، ده من طيب النفس، وده الشاهد من الترجمة. يعني احنا المفروض كلنا نحرص ايه على هذا، نحرص ان احنا قلوبنا تبقى صافية نقية، فيظهر هذا الامر على النفس، على الوجه، على الوجه. لما فعلا يبقى الداخل طيب، من الداخل طيب، كله بيظهر على الجوارح من الخارج. يعني الانسان فعلا اللي بيبقى قلبه هكذا ونفسه هكذا، لابد ان تجد هذا في وجهه، أن تجد هذا في وجهه. ففعلا سبحان الله، أن تلقى أخاك بوجه طلق، ده من طيب نفس المؤمن، ودي من الحاجات المفروض كلنا نحرص عليها، نحرص عليها. لأن أنت فعلا شوفي لما بتقابلي حد بوجه كده إيه، فرحان، مبسوط، سعيدة، مستبشرة، ده بيدخل السرور في القلب، وبيزيل الوحشة بين الناس وبعضها. يعني بيبقى فيه حواجز، بس أول ما بتلاقي حد فعلا من أخواتك بيلقاك بهذا الوجه الطليق، بهذه طيب النفس، فعلا بتزيل هذه الحواجز، كل الحواجز. وده اللي بي إيه اللي بيخلي المؤمنون أخوة، إنما المؤمنون أخوة. طيب، والنبي صلى الله عليه وسلم هنا في الحديث بيقول لنا إن هذه كلها من الصدقات، يعني من الصدقات. شوفوا عداد الحسنات عمال بيعد، عداد الحسنات بيعد كده، واحنا مش مركزين. لا، لازم نبقى عارفين احنا في تجارة مع الله عز وجل، صح؟ تجارة ان شاء الله لن تبور، فكل حاجة ابتغاء مرضات الله عز وجل، فنحرص ان احنا ادخال السرور على قلوب اخواتنا وقلوب ابنائنا وقلوب ارحمنا، ان احنا حتى بوجه طلق، يعني مش لازم نقابلهم بحاجة ثمينة أو غالية الثمن، ويكفي بس ده إن إحنا نقابلهم وجه طلق. سبحان الله، يعني فعلا إحنا بعيد قوي، ربنا يرزقنا هذا يا رب العالمين جميعا. وإن تفرغ من دلوك في إناء أخيك، يعني الإفراغ الصب، شوف يعني إيه هو عايز هنا، يقول مد يد المعونة، إنك تساعدي تعاونيه في أمر تعاونيها. والإفراغ إيه؟ إفراغ من الدلو للآنية، يعني مقصود إيه؟ الصدقة عموما، مد يد العون المساعدة، كل هذه من المعروف، وهذه دليل طيب النفس، وهي دي الشاهد من الترجمة اللي الإمام البخاري بيختم بيها، يعني عدم تحقير أي شيء من العمل. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. سبحان الله. فنحرص جميعا على المعروف، حتى إن قل لا تحقرن من المعروف شيء. طيب الباب اللي بعديه على طول، باب من دعا الله أن يحسن خلقه. باب من دعا الله أن يحسن خلقه. عن يزيد بن بابانوس قال ايه يزيد بقى؟ قال دخلنا على عائشة فقلنا يا ام المؤمنين، ما كان خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالت كان خلقه القرآن. قالت ايه؟ كان خلقه القرآن. تقرؤون سورة المؤمنين؟ قالت اقرأ. بتقول ليزيد يعني اقرأ من ايه؟ قد افلح المؤمنون. قال يزيد فقرأت قد أفلح المؤمنون إلى لفروجهم حافظون، إلى هذا القول من آيات الله عز وجل، كلمة إيه؟ لفروجهم حافظون. قالت أمنا عائشة رضي الله عنها وأرضاها، هكذا كان خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم. هكذا كان خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب يبقى انتوا خدتوا بالكم ان احنا مر معانا جملة من أبواب اللي ذكرها الإمام البخاري في حسن الخلق، مر معنا الفترة السابقة جملة وساق أحاديث كثيرة في باب إيه؟ حسن الخلق. الحمد لله. فالإمام البخاري عقد بقى هذه الترجمة اللي هي ترجمة اسمها باب من دعا الله أن يحسن خلقه. إذن يعني عايز يظهر لنا أهمية الدعاء في هذا الباب، أهمية الدعاء في هذا الباب، في باب حسن الخلق. يعني من أحب أن يكون ذا خلق حسن فليسأل الله عز وجل. يعني إيه؟ شو هنشوف دلوقتي يعني ندعي؟ طبعا. يعني في أحد السلف كان بيقول إيه بنات؟ كان بيقول إنه تأمل الخير كله، الخير كله يقصد به الصلاة، الصيام، الصدقة، البر، يعني جميع انواع البر، تأمل كل اعمال الخير دي بالصلاة والصدقة والصيام والحج واوا. فاذا هو كثير هذه الابواب كثيرة، وبيقول وجدت ان ذلك كله بيد الله عز وجل، فادركت ان الدعاء مفتاح كل خير. شفتوا الكلام الجميل؟ فادركت ان الدعاء مفتاح كل خير. طبعا لان احنا مش هنقدر نعمل اي حاجة من ابواب الخير هذه إلا، شوفوا كمان أبواب الخير الكثير اللي نتكلم عنه، إلا بالدعاء. فهو أدرك إني إيه هو مفتاح، إيه هو مفتاح الخير، فعرف إن الدعاء مفتاح كل خير. ولهذا كان من دعاء نبينا صلى الله عليه وسلم إيه بنات؟ كان يدعي يقول اللهم أصلح لي ديني الذي هو عصمة أمري، وأصلح لي دنياي التي فيها معاشي، وأصلح لي آخرتي التي فيها لها معادي. شو فاكرين هذا الحديث؟ يعني كان النبي على طول يدعي بهذه الأحاديث، برغم أنه هو سبحانه برغم أن الله عز وجل سبحانه وتعالى رزقه يعني حسن الخلق وذكره في القرآن، وإنك لعلى خلق عظيم. فهو صلوات ربي وسلامه عليه كان أكمل الناس خلقا وأعظمهم أدبا. كان هو صلى الله عليه وسلم يعني له الرتبة العالية والمنزلة الرفيعة في كل أبواب الخير وفي كل خلق حسن النبي صلى الله عليه وسلم. وبالرغم من هذا كله كان يدعو الله عز وجل أن يرزقه إيه؟ الخلق الحسن. كان يقول اللهم اهدنا، فاكرين الأدعية الدعاء، اللهم اهدنا لصالح الأخلاق، فإنه لا يهدي لصالحها إلا أنت، واصرف عنا سيء الأخلاق فإنه لا يصرف سيئها إلا أنت. لأن يا بنات يا الله عز وجل قسم الأخلاق كما قسم الأرزاق، إن الله قسم أخلاقكم كما قسم أرزاقكم. إذن هي قسمة من الله العزيز، من الله العزيز العليم، يعطيها من يشاء من عباده. إذن إحنا المفترض إن إحنا نعمل إيه؟ نجمع أمرنا على الدعاء لله عز وجل مع بذل الأسباب. لابد لنا من بذل الأسباب أيضا، يعني إحنا بنسعى برضو في طلب حسن الخلق ونجهد أنفسنا في ذلك ونتعلم ونطبق. النبي كان يقول من يتحرى الخير إيه؟ يعطى، ومن يتوقى الشر يوقى. إذن في أخذ بالأسباب علشان نصل إلى برضو هذه الإيه المراتب الحسنة من الأخلاق العالية العظيمة اللي يدعو إليها إيه الشريعة، اللي يدعو إليها الإسلام. فعلينا بالدعاء وبذل الأسباب، نجمع بينهم إن شاء الله ونسعى في طلب هذا، ربنا يرزقنا إن شاء الله. فشفت بقى إن فعلا الأمر كله لم أبواب الخير كلها كثيرة، ولكن الله عز وجل يعدنا عليها إن شاء الله بإيه يا بنات؟ بالدعاء. الدعاء مفتاح كل خير، الدعاء يصبح إن شاء الله بإذن الله. ولهذا شفت عنوان الترجمة باب من دعا الله. إذا ندعو الله عز وجل ونحن إيه موقنون بالإجابة، ونحن في ذل وافتقار إلى الله عز وجل وبيقين وبإخلاص، وبإذن الله ربنا يرزقنا. شوفوا الشاهد من الحديث من كلام عائشة هنا، إن كانوا هم الصحابة بيسألوا، ها برضو بيسألوا عائشة ليه، لأن طبعا هي زوجة والزوجة أقرب الناس إلى الزوج النبي صلى الله عليه وسلم، فهي أعلم بكل شيء في بخلقه يعني. فكانوا بيسألوها يقولوا لها إيه طبعا الاستفادة وعايزين كل خير، هم بيسألوا دايما كده على إيه أعلى أو أعظم أفعال الخير وأحسنها. فبيقولوا لها يعني صفي لنا أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم. فشفت رد عائشة يعني أحالتهم إلى إيه القرآن. نعم أحالتهم إلى القرآن. قالت لهم إيه؟ قالت لهم ما كان خلق رسول، هم بيسألوا ما كان خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالت كان خلقه القرآن. القرآن يعني إيه كلمة كان خلقه القرآن؟ فسروها على معنيين. يعني المعنى الأول إن كل ما فسر في القرآن من مكارم الأخلاق كان هو خلق النبي صلى الله عليه وسلم. كل ما تقرأ القرآن وتجد فيه مكارم الأخلاق ومحاسن الأخلاق وأحسن الصفات كان هو أكملهم وأعظمهم، وكان هو يعني وصل بهذه وتحلى بهذه الأخلاق ووصل بها إلى الرتبة العالية والمنزلة الرفيعة. تمام؟ فكان فعلا كل ما نقرأ فين مكارم الأخلاق هنا في الآيات دي، وصل النبي إلى أحسنها وإلى أفضلها وإلى أعلاها. وقيل أيضا أن معناها تعني إن كان خلقه مذكور في القرآن، زي قول الله عز وجل وإنك لعلى خلق عظيم. إذن أن خلق النبي صلى الله عليه وسلم جميع ما حصل في القرآن، فإن كل ما استحسنه النبي وأثنى عليه ودعا إليه، شفتوا ودعا إليه واستحسنه طالما ودعا إليه، فقد النبي فقد تحلى به صلى الله عليه وسلم ووصل به إلى المنازل الرفيعة، إلى المنازل الرفيعة. هكذا كان خلق النبي صلى الله عليه وسلم، اللهم ارزقنا جميعا. فقالت لهم اقرأوا، مش بتقرأوا سورة المؤمنين؟ فلما قرأوا سورة المؤمنين أو فاقرأ قد أفلح المؤمنون، فقال قد أفلح المؤمنون. شوفوا بقى الآيات دي كلها لما قرأوا يعني لما قرأوها أو قرأها يزيد لغاية لفروجهم حافظون. قالت لهم لغاية هنا هكذا في الجزء بس ده، شوفوا كم خلق كان خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم. والله ده يفتح لنا باب عظيم جدا على فكرة. قبل ما ننتقل من هنا جزئية مهمة قوي، يعني لا ينبغي أن يكون حظ المسلم من القرآن هو قراءته فقط. والله لا ينبغي ابدا زي ما بنشوف دلوقتي، بل بالعكس لابد للمؤمن المسلم اللي فعلا عايز يحقق درجه الايمان انه هو يعمل باداب القران ويتحلى باخلاقه ويقف عند حدودي وأحكامي. يعني فاكرين لما كنا بنشرح التلاوة الذين يعني يتلون حق تلاوته، يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به. إذن ينبغي، يعني إيه حق تلاوته؟ قلنا حق التلاوة أصلا يعني الاتباع، أنك تتبعي هذا الدين، تتبع الخطوات فيه. يعني إيه اتباع؟ اتباع أحكامه، الحلال إيه الحرام إيه، وحق التلاوة عارفينه كلنا أنه لفظا لازم نقرأه كما النبي قرأه وكما الصحابة قرأوه، ومعنى التفسير تفسيره، وحكما أن احنا نتبع الأحكام اللي فيه موقف عند حدودها ونشوف الأوامر ونشوف النواهي إيه. هو ده حق التلاوة لفظا ومعنى وحكما، يعني اتباع يا بنات. إذن لا ينبغي أبدا أن يكون حظنا كمسلمين من القرآن هو قراءته فقط لا يجوز الحناجر. شفت النبي، شفت هم لما بيقرأوا هذه الآيات قد أفلح المؤمنون ويتم يا يعني ما فيش، شوفوا يتحلوا بكل صفة على طول يتحلوا بيها ويوصلوا بيها إلى كمان إلى مراتب عالية جدا ومناطق رفيعة، كانوا زي النبي صلى الله عليه وسلم. إذن النبي صلى الله عليه وسلم بالنسبة لنا إيه يا بنات؟ قدوة. ولقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. إذن لابد لنا من الاقتداء بنبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وعلينا بالدعاء وعلينا العمل ومجاهدة النفس، وندعو الله ونحن إيه موقنون بالإجابة. والنبي صلى الله عليه وسلم دعا بحسن الخلق أم لم يدع؟ نعم دعا بحسن الخلق، وكمان في آيات كثيرة في القرآن كان فيها الدعاء يعني عموما. النبي كان يعني لما نقول كان خلقه القرآن مثلا، وتشوفي مثلا لما كان يقول في الآيات في القرآن قل ربي زدني علما وغيرها من الآيات الموجودة فيها أدعية كثيرة. ودعا النبي صلى الله عليه وسلم مثبت في السنة، في السنة دعا اللهم كما حسنت خلقي فحسن خلقي. إذا لابد لنا من الدعاء لأن الله عز وجل قد قسم الأخلاق كما قسم الأرزاق فهي قسمة، فنسأل الله عز وجل أن يرزقنا صالح الأخلاق، صالح الأخلاق. طيب ننتقل لباب 123، باب ليس المؤمن بالطعام، ليس المؤمن بالطعام. عن سالم بن عبد الله قال ما سمعت عبد الله لاعنا أحدا قط ليس إنسانا. وكان سالم يقول قال عبد الله بن عمر. هي في لخبطة هنا قدامنا في الحتة دي، بس هي في الطباعة يا بنات موجود في الشاشة اللي قدامنا على في الشاشة هنا. وكان سالم يقول، هي كلمة قال عبد الله الأول هنا عند إيه زي ما أنا بقرها لكم كده دلوقتي. عن سالم بن عبد الله قال ما سمعت عبد الله لاعنا أحد قط ليس إنسانا. وكان سالم يقول قال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لباب القسم اللي تحت دي لا ينبغي لمسلم أن يكون لاعنا. هكذا الحديث، تمام كده قرأته. طيب إن شاء الله يعني ايه المقصود يعني بباب ليس المؤمن بالطعام؟ يعني المفترض هنا في ترجمة الباب ده المفترض والمراد يعني ان المؤمن هنا الذي كمل ايمانه يعني او كمل الايمان الواجب، ها الايمان الواجب، لا يمكن يكون ان هذا المؤمن الذي كمل الايمان الواجب متخلق ابدا بهذا الخلق، يعني هو بعيد عنه كل البعد. المراد المؤمن هنا الذي كمل الإيمان الواجب لا يمكن أبدا أن يكون متخلق بخلق إيه، أن يكون طعان، يعني أن يكون طعان. يعني إيه طعان؟ الطعان صيغة مبالغة من الطعن، يعني يقع في أعراض الناس بالذم بقى فيهم، بالقطح فيهم، بالغيبة، بالهمز، باللمز، بالسخرية منهم. لا ينبغي أبدا لمؤمن أن يكون هكذا. ليس المؤمن بالطعام، وليس المؤمن بالطعام هو نفى عنه الإيمان الواجب وليس أصل الإيمان، دافع عنه، بس هنا نفيت ايه الايمان الواجب اللي هو وقع في معصية، وقع في معصية، لكن اصل الايمان لانه طبعا واحد مؤمن، انا مؤمن لان ربنا ما لان في الحديث اقصد مذكور انه مؤمن، اي ان الايمان اصل الايمان اللي هو موحد عبد واحد لا يندفع عنه، انما الايمان الواجب اللي هو ما يوصلوش يبقى عنده نقص في الايمان، يعني نقص ايمانه في ضعف دينه، يعني لما يبقى عنده هذه المعصية، هذه المعصية. وممكن نبقى نشرحها برضو واحنا ماشيين، الايمان الواجب والمستحب واحنا ماشيين دلوقتي نقولهم باذن الله. تمام يا بنات، هنقولهم ان شاء الله. فشوفوا الحديث بيقول ايه عن سالم بن عبد الله، قال سالم بن عبد الله بن عمر قال ايه، ما سمعت عبد الله يعني والده، ما سمعش ابدا ابوه والده يعني اللي هو عبد الله بن عمر لاعنا احدا قط، ما سمعوش انه بيلعن احد قط، ليس انسانا، ليس انسانا يعني الا انسان، الا واحد يعني. في رواية عند ابي الدنيا، في رواية موجود فيها بدل كلمة ليس انسانا يعني الا مرة واحدة، يعني هو بيقول انه ما سمعش ابوه عبد الله عبد الله ابن عمر يلعن حد ابدا الا مرة واحدة، ليس انسانا ده معناها يعني الا مرة واحدة، لأنها موجودة في رواية أخرى في أحاديث عند أبي دنيا. وفي برضو في كتاب شعب الإيمان جاء إن عبد الله بن عمر الإنسان اللي لعنه مرة واحدة ده كان خادم لي أغضبه يعني غضب شديد، فهو لعنه فبعد ذلك أعتقه لكفارة يعني لما فعله من اللعن. ده جاء في شعب الإيمان إن كان هذا خادم لعبد الله بن عمر، وعبد الله بن عمر أغضبه، هو أغضب عبد الله بن عمر، فقام عبد الله بإيه بلعنه، هذه هي المرة اللي قام فيها بذلك مرة واحدة فقط. ها، وعمل إيه بعد كده؟ أعتقه ليه؟ طبعا لأن كفارة لما فعله من اللعن، يعني كفر عن هذا الأمر بأنه أعتق هذا الخادم. فشفت سبحان الله يعني مرة واحدة، وشوفوا بيقول إيه بقى ابنه، بيقول ما سمعت عبد الله لاعنا أحدا قط، ليس انسانا الا مره واحده. وكان سالم يقول قال عبد الله بن عمر ابوه، يعني دايما كان بيقول ايه، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ينبغي لمسلم ان يكون لعانا، يعني المسلم ليس بلعان، يعني يكثر كثير اللعن، اللعن اللي هو ايه كثير، اللعن اللي هو الطرد من رحمه الله عز وجل، يعني هو هنا بيدعو على الناس بالشر، طرد بيقع في اعراض الناس بالقدح والذم والغيبه والهمز واللمز والنميمه وغيرها، تمام، وكمان باللعن، كمان باللعن اللي هو يدعو على المسلمين بالشر ان هم يطردوا من رحمه الله، كثير اللعن. ها سبحان الله. طب شفتوا يعني خدتوا بالكم من هذه التربيه العظيمه، هذه التربيه العظيمه يا بنات، اللي هي لك ان نتامل مع بعض كده هذا الحال. هذا الابن يعني لم يسمع من ابوه الا في موقف واحد فقط، ها، انه لعن مره واحده بس يعني، وكمان مذكور ايه اللي حصل، مذكور لماذا حدث وماذا فعل عبد الله بن عمر انه اعطت هذا العبد كمان اللي ايه اللي اغضبه، يعني سبحان الله. يعني هنا على فكره التربيه بالقدوه، شفتوا التربيه بالقدوه، مش دلوقتي بقى الاباء، نسال الله السلامه والعافيه، بنتكلم فعلا على الاباء بقى مش الابناء، نسمع منهم واللعن ده بيجري على السنه الناس. بصوا كنا زمان بنقول السوقه، السوقه فقط، دلوقتي سبحان الله نسال الله السلامه والعافيه مش السوقه بس، مش عارفين ايه اللي جرى، بس الفكره اني بتسمعي دلوقتي من الاباء اللعن ده شغال على لسانه كده، يجري على لسانه، نسال الله السلامه والعافيه، اكثر حتى من القاء السلام. دي مصيبة، يعني مصيبة والله، اني سبحان الله يعني مما عمت به البلوى، يعني ينشأ مصيبة كده، ينشأ الابن كده بين اب بهذه الصفة، يعني سب وشتم، والله هذا من يعني مش عارف اقول ايه، يعني هم بيستهينوا قوي وبيستخفوا بهذه الامور، شتم بالسب والشتم، وايضا اللعن، فنسأل الله السلامة والعافية. فإزاي يكون هنا التربية لما يكون القدوة هكذا؟ فلنحذر نحذر ونسأل الله السلامة والعافية. شوف الناس دلوقتي بتبقى ازاي، ده بيقول أنا ما شفتش أبويا لعن حد أبدا إلا مرة واحدة، إنسان مرة واحدة، وذكر مين هو وعمل إيه كمان عشان يكفر عن هذا الذنب. شفتوا هذه من علامات كمان الدين ومن حسن الإيمان، إن المسلم يكون بعيد أشد البعد عن هذه الصفات الذميمة القبيحة، الطعن واللعن. الطعن يقع في أعراض الناس بالذنب وبالغيبة والسخرية كمان، واللعن ان هو يدعو على المسلمين بالشر والطرد من رحمة الله، هذا هو خلق؟ لا ما ينبغي ابدا. وشفت لا ينبغي لمسلم ان يكون لعانا، اذا هذا ينقص من الايمان الواجب، ينقص منه نقص دين ونقص ايمان وضعف في الدين. طيب عن عائشة رضي الله عنها أن يهودا أتوا النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا السلام عليكم، فقالت عائشة وعليكم ولعنكم الله وغضب الله عليكم. قال النبي مهلا يا عائشة، عليك بالرفق وإياك والعنف والفحش. قالت أولم تسمع ما قالوا؟ قال أولم تسمعي ما قلت؟ رددت عليهم فيستجاب لي فيهم ولا يستجاب لهم في. شفتوا يعني يهود، واحد يهودي جه النبي صلى الله عليه وسلم وهم معدي، قال ايه يهودا، هنا يهودا يعني كمان اتوا النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا السلام عليكم، يعني يقصدون الموت. هم اهل ايه، احنا عارفين يعني هم محرفين، اكثر ناس محرفين للكلام يعني. فقالوا السلام عليك، يعني لما شالوا حرف اللام حذفوا حرف اللام بمعنى الموت، ليكون هذا دعاء على نبينا صلى الله عليه وسلم. فشوفوا انتبهت عائشة لمكر هؤلاء وما يقصدونه من سوء. طبعا فغضبت رضي الله عنها، يعني وحق لها ان تغضب، يعني هي غضبت وحق لها ان تغضب، يعني سبحان الله، يعني سمعت هذا الكلام فقالت، غضبت غضب شديد، فقالت ردت عليهم يعني، فقالت لهم وعليكم، وراحت زايدة على الكلام ولعنكم الله وغضب عليكم. نعم، فقال لها النبي بقى الكلام بقى، شوفوا النبي قال لها مهلا، يعني تمهلي مع مع اليهود، خدتوا بالكم مع مين كمان؟ الفقي رفقا، تمهلي، عليك بالرفق، يعني عليك بلين الجانب في القول والفعل. شفتوا كيف يوجه النبي صلى الله عليه وسلم زوجته؟ شفتوا؟ يعني والله حديث الواحد لو قعد فيه هيقعد مدة طويلة يفكر بس في هذا الخلق الراقي الرفيع اللي نادرا حتى احنا ابتلينا بيه ما بيننا وبين بعضينا، المسلمين بينهم وبين بعضهم، بل الأسرة الواحدة، الأبناء والزوجة والزوج، انه ما يكونش عندهم ليل الجانب اصلا، ده في قول ولا فعل ولا الاخذ بالسهل ولا اي شيء، ولا رفق ولا حلم ولا اي شيء، نسأل الله السلامة والعافية. فشفت الامر ازاي، تقول لها عليك بالرفق، يعني عليك بليل الجانب مع مين؟ مع الاعداء. مش بيجاملوهم على المعاصي، ولكن هو رد عليهم النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن رد عليهم بالرد اللي هو الرد اللي هو فيه انتهى الامر، يكفي قول النبي صلى الله عليه وسلم وعليكم. شفتوا يعني هنا على فكرة لما قال لها عليك بالرفق حتى في المعاملة مع هؤلاء، يعني ممكن يطلع هنا برضو الفايدة، يعني تخيلوا اني ده مثلا انت اعدائهم ده اليهود كمان اليهود، فممكن يطلع اني حتى لا مهما كان اللي قدامي مين، فلما يبقى فيش شوية في الامور صبر وتريث كده وتمهل، ها يعني دي لينا جميعا والله، لما احنا نتمهل شوية كده في كلامنا، لما يكون في امر احنا او في موقف مثلا منزعجين قوي او مغضبين منه جدا، فلابد لنا ان نتريث قليلا ونتمهل ونصبر. ليه؟ علشان الكلمة اللي هتخرج منا هيكون لها عواقب، فلابد لنا ان نتوسر فيما سنقوله. فهمتوا ازاي؟ يعني هتكون العواقب ايه؟ الكلمة اللي انا هقولها هتكون العواقب ايه؟ فممكن لو تريثت قليلا تكون العواقب حميدة. فلابد لنا ان احنا نتمها. شفتوا النبي علمنا في هذا، وشوفوا الكلام ده كمان مع مين؟ ده مع اليهود اللي هم الاعداء. فما بالنا نحن بقى مع مثلا اخواتنا واخواننا المسلمين واخواتنا والابناء ومثلا الزوج والارحام، ليه بنكون كده مع بعض؟ اذا كان اصلا النبي صلى الله عليه وسلم قال لعائشة عليك بالرفق والحلم حتى مع الاعداء، وقال لها واياكي والعنف، يعني خليك مش داعي للشدة هذه، ارفقي ارفقي في الامر. يعني ازاي كده الواحد والله قاعد يفكر شوفوا مع الاعداء؟ والله يعني هذا هذا يعني هذا الكلام سبحان الله. احنا بيننا وبين بعضينا ده بيه اكتر من كده، يعني مش مثلا كمان بنتمهل بيننا وبين بعضينا، لا ده كمان في ناس نسأل الله السلامة والعافية بيجري على ألسنتها بقى اللعن والسب والدعاء بالشر والعياذ بالله على الابناء، وعلى تلاقي يعني الدنيا، مع ان الامور اهو النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لنا الاخذ بالاسهل. شفتوا استحباب تغافل اهل الفضل عن مين؟ عن مين؟ عن سفه المبطلين. كمان السفيه ما هو اذا لم تترتب عليه مفسده، يعني المفروض لو ما فيش في حاجه هتجر معصيه او هنا المفروض الانسان يتغافل عن هؤلاء. لازم يكون انسان كيس عاقل. بيقول لك الكيس العاقل هو الفطن المتغافل. كان في احد السلف يقول قد امر على السفيه يسبني فامر ثم واقول لا يعنيني. ما هو سفيه، انا هرد عليه اقول له ايه؟ انا هرد عليه اقول له ايه؟ خلاص. فاذا سبحان الله هنا النبي بيعلمنا والله، يعني طبعا كيف لا هو المعلم والمربي. فشوفوا النبي قال لا خلاص انا رديت عليهم، الم تسمع؟ يعني شوفوا ربي انا رديت عليهم وقلت لهم وعليكم، خلاص هذا يكفي، هذا يكفي. فيستجاب لي لها، يستجاب لي فيهم ولا يستجاب لهم في، يعني هم لو دعوا علي بالموت ربنا مش هيستجيب ليهم. اللي دي الظلمة، هم ظلمة واهل عدوان وقالوا قولة السوء في حق نبينا صلى الله عليه وسلم، فلا يستجاب لهم. خلاص انتهى الامر، يكفي قول النبي لهم وعليكم. يبقى اذا كان النبي نهى عن العنف والفحش، يعني التعدي بالقول فقط، ها مش الفحش هنا، بس الفحش التعدي بالقول، لانها تعدت بالقول زادت عليها، يا الله زادت عليها. يعني هي قالت وعليكم وزادت عليها ولعنكم الله وغلت من غضبها، وحق لها ان تغضب. ليه؟ لان الامر يعني شوفوا لما بيعدينا النبي السلام عليكم، هم اهل الظلمة هؤلاء واهل العدوان. فنبينا نهى عن هذا. وانتوا فاكرين حتى قصته مع اليهودية اللي هي سحرته وكيف انه يعني عفى عنها، فكيف حالنا نحن مع بعضنا البعض؟ والله يعني ده الامور زادت سوء، ولا ينبغي ابدا للمسلمين ان يكونوا بمثل هذا السوء. شفتوا هذه اخلاق النبي واحنا بنتعلم منه صلى الله عليه وسلم. عن عبد الله بن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال ليس المؤمن بالطعام. الحديث اللي بعديه، لان الاحاديث مرتبطه ببعضها اهو، ليس المؤمن بالطعام ولا باللعان ولا الفاحش ولا البذيء. يبقى لا، اورد الامام البخاري بقى هذا الحديث اللي هو حديث ايه، لفظ ليس المؤمن بالطعام. شفتوا كلمة ليس، وهو ده لفظ الترجمة اللي فوق على فكرة بنات، خلي بالكم احنا بنتكلم دلوقتي على الترجمة بتاعت ليس المؤمن بالطعام. فهنا الحديث جاي اهو ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس المؤمن بالطعام، يعني ليس يعني نفى عنه ايه؟ كامل الايمان الواجب، نفى عنه الايمان الواجب، لاني لا ينتفي في حقه اصل الايمان، لكن انتفى عنه الايمان الواجب. كل شوية بتسمعوا الكلمة دي، هقول لكم دلوقتي في حاجة اسمها اصل الايمان، وده اصل الايمان اللي هو الايه يا بنات، اللي هو ما بين الكفر والايمان، يعني الكفر والاسلام. ده طالما العبد موحد بالله عز وجل لا ينتفي عنه اصل الايمان، دي اصل الايمان اللي هي بس بتفرق ما بين الكفر وما بين الايمان، تمام كده؟ ده حاجه اسمها اصل الايمان، قول مثلا لا اله الا الله واتى بمقتضاها وعمل بها واتى بمقتضاها، ده اصل الايمان لا ينتفي عنه. ولكن في امر ثاني بقى، حاجه ثانيه كده على جنب، اسمها ايه؟ الايمان الواجب والايمان المستحب، تمام؟ الايمان الواجب والايمان المستحب دول مع بعض كده بيسموهم كمال الايمان. يعني كمال الايمان لو عملنا سهمين نازلين منهم هيبقى في حاجه اسمها الايمان الواجب والايمان المستحب. ومن معناها اهو يا بنات، من معناها كلمه الايمان الواجب، يعني في اوامر، في حاجات فعلها وفي حاجات تركها، فعل وترك. زي كلمه الواجب بتاخدوه في الفقه، ايه هو الواجب؟ يعني اوامر، وايه اوامر؟ يعني يفعل، اذا فعلها فعل، اذا فعل بيثاب، واذا ترك بيحسن. ودي بتشمل المعاصي، يعني اذا فعل المعصيه بيحصل ايه؟ بيأثم، واذا ترك المعصيه بياخد ثواب. ده الواجب، يعني ده الواجب. يبقى تحت كلمه الايمان الواجب اللي هي بتدخل فيها بقى ايه؟ فعل الاوامر وترك الايه؟ المعاصي، وترك المعاصي. طب لو هو عمل المعصيه بينتفي عنه هذا الايمان الواجب، لكن ما بينتفيش عنه اصل الايمان اللي احنا قلنا عليه في الاول خالص. ده الجزء الثاني بقى من الايمان اللي احنا قلنا سهمين كده، قلنا من الايمان الكامل بينزل منه سهمين كده، مثلا ايمان الواجب اتكلمنا عنه اللي هو فعل وترك، اللي هو هتفعلي هتسابي، هتتركي هتأثمي، ويدخل تحتيه المعاصي والذنوب. طبعا المعاصي بتقلل من او بتنقص من هذا الايمان الواجب. طب الجزء الثاني الايمان، ايوه يا بنات سلام عليكم، كنا بنتكلم بقى على الجزء الثاني. احنا قلنا كده الايمان الواجب خلاص اللي هو تحتيه فعل الاوامر. هو النت بيفصل كده، شغال الزيرو. وعليكم السلام ورحمه الله، عشان بس النت فصل على الزيرو. يبقى اذا يا بنات اصل الايمان لا ينتفي عنه لانه عبد واحد خلاص، ينتفي بقى يعني. لكن الايمان الواجب اللي هو بيبقى تحتيه عمل معاصي، يبقى كده هو بيبقى فيه نقص في الايمان بتاعه. هنا عمل معصيه، طب فعل امر، يبقى بيثاب، يثاب. طيب الايمان بقى المستحب، الايمان المستحب. طب واحد عمل بقى في الايمان الواجب لم ياتي بمعاصي ولم ياتي بذنوب، فهو هنا حقق الايمان الواجب. دي اللي بتسمعيها دايما، لانه لم ياتي بمعاصي ولا بذنوب محاولا. طبعا مش كله بيبقى اكيد، لا يخلو الامر بان بيبقى فيه نقصان، ولكن على قدر الاستطاعه. فبنقول حقق الايمان الواجب ان هو عمل الاوامر وبعد عن النواهي والذنوب والمعاصي. فهمتوا؟ الجزء الثاني اسمه الايمان المستحب، اللي هي من نفس اللفظ كده، كلمه مستحب زي ما بتاخدوه في الفقه. يعني في حاجات مستحبه هتعمليها هتثابي، ها؟ او مش ولو ما عملتهاش مش هتأثمي. ولكن ده اللي بيفرق بقى الايمان الدرجات، ده اللي بيفرق الناس عن بعضها. في ناس عايزه تعمل الايمان المستحبات في الامور في الايمان المستحب، ها؟ عشان تعلي درجه الايمان عندها. عشان ده اللي بيفرق بقى ايمانيات الناس ودرجات ليه؟ ما الناس متفاوته في الايمان. فهمتوا بقى ازاي؟ يعني اصل الايمان حاجه، والايمان الواجب ها تحتيه، والايمان المستحب تحتيه. لما الانسان بيحاول انه يظبط الثلاث امور دي بفضل الله، او يحاول بقدر المستطاع بقدر الاستطاعه انه ياتي بها، لا شك هيكون في نقص. يعني اقصد في الايمان الواجب طبعا، والمستحب ليس في اصل الايمان. لكن لو حاول انه هو يوصل لهذه المرتبه، فدي بتعلي درجاته في الايمان، بيوصل لحاجه اسمها كامل الايمان، مش الايمان الكامل، لان في فرق في اللغه ما بين كامل الايمان او كمال الايمان والايمان الكامل. هنا هيبقى عنده كمال ايمان، يعني عشان ما نلخبطش، هي واجب ومستحب، ايمان واجب وايمان مستحب، ملوش علاقه باصل الايمان. اذا زي عندنا هنا في الحديث اللي قدامنا ده. طيب يبقى اذا هو النفي هنا نفى ايه عنه؟ نفى الايمان الواجب. ليس المؤمن بالطاعات، معقوله مؤمن؟ ما هو اللفظ مؤمن ما راحش عنه، لانه هو لم ينتفي عنه اصل الايمان، خلاص كده عرفنا. انما حصل عنده نقص في الايمان، الايمان الواجب. ليه؟ لانه اتى هنا بايه؟ بمعصيه. طب لو استحلها؟ لا، ده امر تاني بقى خالص. احنا بنتكلم هنا على واحد عامل معصيه يعني كبيره. معصية أهو أو ذنب يعني. ليس المؤمن بالطاعان، إذا إذن ما ينفعش يكون هذا من صفات المؤمنين أبدا أنه يكون طاعان يعني يعيب الناس، وإحنا عرفنا معنى الطاعان في الحديث السابق، ولا باللعان يعني يكسر اللعن والشتم وكمان الدعاء على الناس بالخروج من رحمة الله عز وجل يعني يكسر هذا على لساني، ولا الفاحش يعني إيه ولا الفاحش البذيء ولا البذيء. يعني شوفوا سبحان الله هنا جمع بين أمرين يا بنات، الفاحش والبذيء. يعني مفترض المؤمن لا يكون فيها هاتين الأمرين الصفتين دول، الفحش في الفعال والبذاء في المقال، هكذا لا ينبغي أبدا الجمع بين هاتين الخصلتين اللي هما الفحش في الفعال والبذاء في المقال، لا ينبغي. والحديث اللي بعده شوفوا هي كلها حديث مرتبطة بعدها، لا ينبغي أبدا المسلم أن يكون على هذه الصفات الذميمة القبيحة. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا ينبغي لذي الوجهين أن يكون أمينا. من ذا ذي الوجهين؟ ذا ذي الوجهين ذا اللي هو شوفوا يبقى في الوش حاجة وفي الظهر حاجة وفي القفا حاجة، زي ما بيقولوا يمدح في الوجه ويطعن في الظهر أو في الخفاء، ولا يذكر الله، ده اللي ذو الوجهين. أي هل ينبغي لهذا أن يكون صاحب أمانة؟ لا ينبغي، لا ينبغي أبدا أن يكون هذا صاحب أمانة، لأن كون الإنسان ذا وجهين يتنافى مع الأمانة، لا يتنافى مع الأمانة، هو بيتظاهر بأمر ويبطن أمر آخر. شفتوا زي قول الله عز وجل في كتاب الكريم: وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون. كيف يؤتمن هؤلاء؟ كيف يكونوا أصحاب أمانة؟ هذا ذو الوجهين يتنافى مع الأمانة، هو بيقول لك بيتقلب ها حسب الأهواء والمصالح، فأنا يطمئن له. كيف كيف نطمئن بمثل هذا؟ يبقى كل هذه الصفات صفات ذميمة قبيحة، لا ينبغي لمسلم مؤمن أن يكون عليها، بل لابد أن يكون بعيد عنها أشد البعد، ها أشد البعد. باب 124، باب اللعان أو اللعان اللعان. عن أبي الدرداء قال قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن اللعانين اللعانين. شفتوا قد إيه كل الأحاديث تذم هذه الفعال. إن اللعانين لا يكونون شهداء، لا يكونون يوم القيامة شهداء ولا شفعاء. يعني ده على فكرة بقى تهديد شديد جدا، تهديد شديد جدا. لو يعلموا هؤلاء اللعانين الذين أصبح اللعن على ألسنتهم أشد من السلام في لسانهم، لو يعلموا هذه الأحاديث يعني المفترض ان ايه نحن نوصل على طول يا بنات، لو لقينا ناس في هذا الامر وعندنا قدرة للكلام معهم او يعني استطاعة، لابد على طول ان احنا نحذرهم، يمكن ما يعرفوش الكلام ده، نحاول على اساس ان يعني سبحان الله لا تحقرن من المعروف شيئا. انت تقولي برضو اي حاجة في ميزانك ان شاء الله، تمام. ده شوفوا: ان اللعانين لا يكونون يوم القيامة شهداء ولا شفعاء. طبعا في طريقة في الايه في الدعوة لهذه الأمور أنتم كلكم تعلموها يعني. طيب الإمام البخاري هنا عقد الترجمة دي بقى ليه؟ باب اللعان للتحذير برضو من ذلك الفعل، وأن هذا إيه ليس خلق المؤمن أبدا، هو بعيد عنه أشد البعد، لا ينبغي أبدا أن يكون لعانا. ليه بقى؟ لأن هؤلاء اللعانين ليسوا أهلا أن يكونوا إيه بقى؟ ليسوا أهلا. لماذا؟ لماذا؟ هنعرف دلوقتي. ليسوا أهلا أن يكونوا لا شهداء ولا شفعاء. يعني إيه شهداء؟ يعني لا يكونوا شهداء يوم القيامة على الأمم اللي قبلينا، يعني ما لهمش شهادة، وإحنا سبحان الله المفروض إن إحنا أمة، إحنا إيه وسط لتكونوا شهداء على الناس، فكيف هؤلاء يمنعون؟ ممنوع عنهم، لا يكونون أهلا، لأن الشهيد على الناس بيكون بيشهد عليهم بالخير طبعا، والشفيع للناس بيشفع بالخير. طب هل الانسان ده اللي هو اصلا كان لعان ده؟ الناس ما سلمتش من لسانه في الدنيا، الناس ما سلمتش منه في لعان، ما سلمتش من لسانه في الدنيا، فكيف لهذا الانسان الذي لم يسلم الناس من لسانه في الدنيا أن يكون شهيد أو شفيع. إذا كان الشهيد على الناس هيكون شهيد بالخير، والشفيع للناس شفيع بالخير. سبحان الله، يشفعون للناس عند الله. في ناس هتدخل من أهل الإيمان النار، هيجوا يخرجوا من النار ويشفعوا للناس، يعني هؤلاء يكونوا شفعاء. كيف هو أصلا كان بيدعو بيقول عليهم شر ولسانه ما سلمش أبدا، والناس ما سلمتش أصلا من لسانه في الدنيا. شوفوا يعني أبدا، بيقول لك فيه الذجر، الذجر عن الله، وأن من تخلق بهذه الصفات وأن من تخلق به لا يكون فيه هذه الصفات الجميلة أبدا، هي الشهيد أو يبقى شهيد أو يبقى شفيع. ليه؟ لأن اللعنة في الدعاء يراد به الإبعاد عن رحمة الله، وليس الدعاء بهذا اللي هو الإنسان يقعد يلعن ويسب من أخلاق المؤمنين. لأن ربنا سبحانه وتعالى وصف المؤمنين بأن في إيه بينهم وبين بعضهم رحمة، وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، وجعلهم الله عز وجل قال عليهم كالبنيان يشد بعضه وبعضهم بعضا، والمؤمن يحب لأخيه ما يحب لنفسه. طب فمن دعا لأخيه المسلم مثلا باللعنة، يعني بالطرد من رحمة الله عز وجل، ده يعني ده أمر بيؤدي إلى التدمر والمقاطعة بين الناس أصلا في الدنيا، فكيف يكون شهيد عليهم في الآخرة أو شفيع؟ يعني لا يشفعون يوم القيامة في إخوانهم الذين استوجبوا النار، ربنا ما يقبلش هؤلاء. تمام؟ فإذا سبحان الله، يعني الإمام ابن القيم ليه كلام جميل جدا، الإمام ابن القيم ليه كلام حلو قوي في الجزئية دي يا بنات، بتاعة الإيه الجزئية الخاصة بإن اللعانين اللي هم بيغفر على لسانهم اللعن، يعني لا يكونون يوم القيامة شفعاء ولا شهداء. هم في هذه، هم في حال في الدنيا يكثروا اللعن، فهم ليسوا أهل لهذا يوم القيامة. فكان لي كلام جميل يعني أقوله معاكم إن شاء الله. بيقول إيه؟ بيقول إن الشهادة من باب الإخبار، أنت هتخبري يعني يوم القيامة، هتخبريه بفضل بخير شهادة، فإن الشهادة من باب الإخبار، والشفاعة من باب الطلب. طب من يكون كثير الطعن على الناس فأعرضهم السخرية منهم في الدنيا يعني، وكثير اللعن لهم، يعني إيه بيطلب لهم السوء، ما هو بيطلب لهم السوء، لا يكون شهيدا ولا شفيعا لهم يوم القيامة. ليه يا بنات؟ لأن الشهادة مبناها الصدق، الشهادة مبناها الصدق. طب وده عمل ايه؟ ده طعن فيها. والشفاعة مبناها على الرحمة، يبقى الشهادة مبناها على الصدق، ده صادق في هذا الامر لما طعن فيهم في الدنيا وفي اعراضهم وقدح فيهم وذم فيهم، الشهادة مبناها على الصدق. طب والشفاعة؟ الشفاعة يا بنات في الاخرة مبناها على الرحمة وطلب الخير، فازاي بقى ولا يكون هذا لمن يدعو عليهم اصلا في الدنيا بالخروج من رحمة الله؟ شفتوا كلام ابن القيم جميل جدا، يعني فعلا الشهادة من باب الإخبار، والشفاعة من باب الطلب، والشهادة مبناها على الصدق، والشفاعة مبناها على الرحمة وطلب الخير. فكيف بهؤلاء الذين كان هذا حالهم في الدنيا من اللعن والسب، أن يكونوا أهل يوم القيامة أن يكونوا شهداء أو شفعاء؟ أبدا، النبي نفى عنهم هذا يوم القيامة. شفت الحديث برضه اللي بعديه أهو، حتى كمان هو نفى عنهم ان يكون صديق، يعني لا يكون شفعاء، لا يكون شفيعا، شفتوا شهداء ولا شفعاء ولا صديق، لا يكون شهيد ولا شفيع ولا صديق، زي ما هنشوف اهو قدامنا في الايه في الحديث اللي بعديه على طول، عن ابي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا ينبغي لصديق ان يكون لعانا. صديق، لان دي ايه صديق؟ ده رتبة عالية جدا، رد عليه ومنزل رفيع بعد النبوة، النبيين والصديقين والشهداء وحسن أولئك رفيق، يعني دي رد عالية ومنزل رفيع جدا بعد النبوة، الصديق يعني المفروض هو الذي يصدق قوله، انت تصدقي قوله بالإيه؟ بالعمل. هو الذي يصدق قوله بالعمل، يصدق قوله بالعمل، هو ده الصديق. فكيف لما يكون لعان يعني مكثر من لعن، هذا بيؤدي الى نقص في دينه وفي ايمانه، فإذا كان لعان فقد خالف قوله عمله وعمله قوله. ما المفروض يكون إيه؟ دول زي دول، ده يصدق ده، القول يصدق العمل، عمله يصدق القول، فكيف هو أصلا عنده نقص في الإيمان من كثرة هذا اللعن أدى إلى نقصان إيمانه الواجب، فكيف يكون هذا صديقا؟ فكيف يكون صديق؟ وحنشوف يعني في حديث عن في كلام أبي بكر اللي بعديه على طول في باب 125، من لعن عبده فأعتقه، من لعن عبده فأعتقه. شفتوا يعني مرتبطة الأحاديث كلها ببعضها، ما تستكثروش المواضيع، هي كلها مرتبطة ببعضها، يعني تبين لنا أهمية هذه الأمور، وإن احنا إيه ننتبه ليها في الحياة. شوفوا، من لعن عبده فأعتقه، يعني الإمام البخاري رحمة الله عليه عقد الترجمة دي لبيان إن مثلا بسبب الغضب مثلا من الخادم أو من العبد فلعنه، أي أحد قام بلعنه يعني، ثم ندم فأعتقه تكفيرا لذنبه. دي عنوان الترجمة، بسبب الغضب يعني من الخادم أو من العبد فلعنه ثم ندم فأعتقه إيه؟ تكفيرا لذنبه. شوف الحديث عن عائشة رضي الله عنها أن أبا بكر رضي الله عنه لعن بعض رقيقه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا أبا بكر، اللعانون والصديقون، يعني ما يجوش مع بعض، شفت الكلام، يا أبا بكر اللعانون والصديقون، كلا ورب الكعبة. شفت النبي مرتين أو ثلاثة يقولها. فأعتق أبو بكر يومئذ بعض رقيق، أعتقه، ثم جاء النبي، مسكتش والله، يعني شوفوا مرة واحدة يقع فيها الصديق أبو بكر الصديق رضي الله عنه أرضاه، وقع في هذا الأمر وقام بلعن خادم عنده أغضبه غضب شديد، فلعنه أبو بكر ثم ندم أشد الندم وأعتقه، وبرضه راح فين عمل إيه، وأيضا ذهب للنبي صلى الله عليه وسلم وقال له: لا أعود. وشفت مرة علينا نفس القصة على فكرة، اللي هي قصة عبد الله بن عمر اللي اشتقى لنا في الحديث السابق قبل السابق، انه برضو ايه لما بيقول ليس انسانا الا واحد، لما ابنه بيقول ما سمعتش عنه لعن حد ابدا الا واحد كان هو برضو خادم، حكيت لكم القصة بتاعته. اذا ابا بكر لعن بعض رقيقه، بعض الايه الملك يعني المملوكين، فالنبي قال له ايه: هل رأيت لعانين وصديقين؟ يعني ان هاتين الصفتين ابدا ما يقدروش يتجمعوا مع بعض. فقالها: كلا ورب الكعبة، هذان امران يعني عمرهم ما يجتمعوا مع بعض ابدا. شفتوا كلا هنا للرد والزجر، عايز يقول له ابدا. ها، فأعتق ابو بكر يومئذ بعض رقيق، هذا هو الشاهد من الترجمة. شوف بعض، يعني هو لم يعتق مثلا عبد واحد، لا بل اعتق عدد كمان من الايه من الرقيق كفارة لما بدر منه. ثم جاء النبي صلى الله عليه وسلم يعتذر وقال له: لا أعود. شفتوا فضائل أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه، شفتوا العزم على عدم العودة للذنب بقوله لا أعود، وسرعة الاستجابة. هكذا هم والله الواحد يقعد يسمع السير هؤلاء وأخبارهم، أخبار الصحابة والسلف، والله بتصبح حياة ناس كتيرة قوي لما الواحد بيقعد يسمعها ويشوف هم كانوا بيعملوا إيه، ولما كانوا بيذنبوا لأنهم بشر، ويعتذروا ويبادروا بتكفير السيئة لأن الحسنات يذهبن السيئات. والله كل شوية أفتكر الجملة اللي كان دايما يقولها أحد السلف، يقول إيه: كرر علي حديثهم يا حادي، فحديثهم يجلي الفؤاد الصادي. فعلا والله الحديث عنهم يجلي الفؤاد الصادي، سبحان الله. هؤلاء شوفوا، يعني إحنا برضو لما نعمل حاجة نلحق ان احنا نستغفر الله عز وجل ونتوب الى الله ونكفر عن ذنوبنا ونفعل الحسنات عشان الحسنات يذهبنا السيئات، وهكذا الحمد لله. باب لعن الكافر. لعن الكافر. عن ابي هريرة قال: قيل يا رسول الله ادعو الله على المشركين. قال النبي صلى الله عليه وسلم: اني لم ابعث لعانا ولكن بعثت رحمة. لكن بعثت رحمة. مين هو الكافر؟ الكافر يعني طبعا الكافر انتوا عارفين ان هو الكافر اللي بيموت بقى على كفره، لو مات على كفره خلاص ليس امامه الا ايه، لعنة الله عليه والنار، اللي بيموت على كفره. طب هذه الترجمة بقى فيما يتعلق بلعن الكافر، هل يلعن او ندعو له بالهداية مثلا والدخول في الدين؟ شوف النبي صلى الله عليه وسلم هنا قال ايه، قال اني لم ابعث لعنا، يعني هو بيقول له ادعو على الله على المشركين، قال لهم اني لم ابعث لعنا ولكن بعثت رحمة، مش هدعو عليهم يعني، لاني انا لو دعيت الناس على الابعاد من رحمة الله والطرد منها فكيف وانا بعثت رحمة للعالمين، بعثت رحمة للعالمين. فمن رحمته بهم كان يدعو لهؤلاء الكفار بالهداية والدخول في الدين. ولهذا يا بنات جيب بعض المواقف برضو عن النبي صلى الله عليه وسلم، ان الصحابة اشتد عليهم قوي وطأة بعض المشركين، فراحوا للنبي صلى الله عليه وسلم وقالوا ايه ادعوا عليهم، فرفع النبي يده ورفعوا الصحابة يعني ايديهم علشان يدعوا، فقالوا خلاص يعني دول هلكوا بقى خلاص هيهلكوا، فوجدوا ان النبي بيدعو لهم بالهداية، يدعو لهم بالهداية. هذا الحديث يعني فيه يعني نبهنا الامر يعني ان في ناس حقها اللعن، لا هذا يعني هذه اللفظه لا ما نقولهاش خالص يعني، لا طبعا هي اللفظه موجوده يعني، لكن نلعن من لعنه الله يعني في القران والسنه مثلا، نلعن من لعنهم الله، يعني مثلا ما نقول على لعنه الله على الظالمين، طيب ما هم دول لعنهم الله، ممكن يعني اذا اللفظه مش على يعني مش منهي عنها الا في حالات معينه، إلا في حالات معينة، ولكن ثبت اللعن في حق ناس في القرآن وفي السنة، مثلا على لعنة الله على الظالمين، إن لعن الله مثلا ناقصة وشارب الخمر أكل الربا، كل هؤلاء يعني لعن الفعل نفسه، إنما لعن المعين بيكون ليه ضوابط إحنا مش محل كلام عليها دلوقتي، ولكن هنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول أنا بعثت رحمة، فكان بيدعي ليهم بالهداية، فالأفضل يعني لأن في بقى شروط وانتفاء شروط يعني في شروط وفي موانع، أقصد لأن الإنسان يطلق اللعنة على حد معين ها، فالبعد عنها يعني إيه في هذه الحالة أفضل، لأن الدعاء بالهداية لأن سبحان الله ممكن أن يعفو الله عنه ويصبح أفضل الناس ها، ما إحنا ممكن نلعن حد يكون يعني يصبح أفضل الناس بعد هذا، ولكن هذه اللفظة هل في حق الآخرين اللي هم المذكورين مثلا في القرآن والمذكورين في السنة؟ لا، نثبتها ونقولها كما قالها الله عز وجل وكما قالها النبي صلى الله عليه وسلم. إذا الأمر مش إيه مش على الإطلاق هكذا تمام، فيعني إيه ناخد بالنا. طيب شفتوا بقى الباب اللي بعديه كلها أبواب فيها حسن الخلق، فيها إنها رفض والبعد عن الصفات الذميمة، الطعن واللعن والسب، وهنا برضو هنذكر في حاجة باب آخر اللي هو النمام، باب النمام. عن همام قال كنا مع حذيفة بن اليمان فقيل له إن رجلا يرفع الحديث إلى عثمان، فقال حذيفة سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يدخل الجنة قتات، لا يدخل الجنة قتات. إذا يا بنات يعني تحذير تاني من هذه الصفة الذميمة السيئة التي ينبغي إن احنا كلنا كمسلمين وكمؤمنين إن احنا نبعد عنها تمام البعد. شوفوا النمام، النمام اللي هو إيه؟ قال لك باب النمام. في فرق هنا، في قالوا فرقوا بعض العلماء فرقوا بين النمام والقتات. قالوا إن النمام هو اللي بيحضر في المجلس او في القصه وبينقلها بقصد ايه الافساد، خلي بالكم لان النميمه مش كل كلام اسمه نميمه، النميمه بتكون معروفه على قصد الافساد بين الناس، نقل الكلام الناس بعضهم الى بعض على وجه الايه او على جهه الافساد، على جهه الافساد بينهم، على جهه اغار الصدور، ايقاع العدوات مثلا، نشر الشرور، نشر الفتن، هكذا يعني هكذا. لكن القتات بقى قالوا ان هو ما بيكونش قاعد في الجلسه مثلا، هو بيسمع الحديث من حيث لا يعلم ثم ينقله، يعني هو شر من النمام على فكره، شر منه كمان. يعني النمام كان حاضر ها وبينقل الكلام على سبيل الافساد، وقلنا اغار الصدور ونشر الفتن بين الناس وبعضها، والافساد يعني على وجه الافساد. ولكن هذا اصلا كمان ما كانش قاعد في الحديث ولا في المجلس، وعلى هذا يتسمع الاخبار ويحاول يجيبها وينقلها. يا الله شفتوا يعني سمعنا لا يدخل الجنة، وكلمة برضو لا يدخل الجنة هنشوف هي نفي دخول الجنة ابتداء، يعني النفي هنا ليس النفي هنا بالتأبيد، يعني مش هيخشها ابدا الا اذا كان طبعا مستحلها، هذا امر اخر. لكن هنا هو وقع في معصية، فهي دي كبيرة من الكبائر، اذا هو لا يدخل الجنة ابتداء، بل يعذب بايه في النار على قدر الكبيرة. ودول اهل النار يعني اهل الموحدين من العصاة، يعذبوا في النار على قدر المعصية ثم ايه يخرجوا ويدخلوا الجنة. يعني اذا هنا لا يدخل الجنة يعني لا يدخلها ابتداء تمام، الا اذا كان بقى مستحلها ومات على هذا السلام والعافية، ده امر اخر يعني تمام. يبقى هنا النميمة شفتوا على وجه الايه الافساد. كان يحيى بن كثير اليماني كان بيقول بعض السلف يعني كان بيقول ايه يفسد النمام في ساعة ما لا يفسده الساحر في سنة. في سنة شفتوا النمام قد ايه مكر شديد، لانه يعني فعلا بيبقى على سبيل افساد رهيب جدا وقاع الواد بين الناس. طب ايه اللي يجب علينا نحن بقى لو شفنا حاجة زي كده؟ عندنا كذا حاجة قدامنا. ممكن ان اولا ما تصدقيش هذا ابدا، الناقل ابدا لا يصدق، يعني ما نقولش اه ده كلامه ممكن يكون فيه حتى اي وجه صادق، لان النمام اصلا فاسق يعني عنده معصية وعنده كبيرة بترد شهادته، فاسق. طب وبرضه لابد من نهي ونصحي، لابد من ايه الامر بالمعروف والنهي عن المنكر، لابد ان ننهى وننصحه، ولابد ان نبغض هذا في الله بغضا شديدا، ونبغض فعله ونبغضه في الله تمام. فاذا هذا النمام ايه الواجب علينا تجاهه؟ الواجب علينا تجاه هذا النمام ايه؟ ان احنا لا نصدقه لان هو اصلا انسان فاسق بترد شهادته، ولابد ان احنا ننهاه عن هذا وننصحه، ولابد ان هو ان احنا نبغضه في الله، لانه فعلا مش شخص بغيض تمام. وبرضه لا يعني ما يجيش في نفسنا اي حاجه نظن سوء باي اخ غائب او اخت غائبه اتقال عليها كلام، لا نظن سوء ابدا ولا يعني ايه، لان بصوا احنا لازم ننهى عن هذا، وان احنا ما ننقلش الكلام او حتى نفكر فيه، لان الانسان فعلا لو عمل كده ده هيبقى فيه فساد في المجتمع. احنا يعني الناس برضو لم يعني ما ترضاش لنفسها ما نهى النمام عنه، يعني ما نحكيش اللي قاله النمام. ليه؟ لان ده ممكن يشيع الفساد في المجتمع. انت نهيتيه عن ان هو يقول حاجه، ما نقولش ده كان بيقول كذا، ده في نهي على فكره. لا فعلا يبقى الا اذا كان في مصلحه. ايه المصلحه في موضوع النم ده بس؟ لا ما بتبقاش نميمه الا اذا كانت في مصلحه شرعيه، في حاجه منها على وجه مثلا ايه مصلحه زي هنا بيقول لك اذا اخبره بان انسان يريد الفتك به او باهله او هكذا، يعني معروف طبعا الفرق بين ان في مصلحه بنقول على حاجه معينه، ولكن النمام هو اللي يقول امر وينقل الكلام على وجه الافساد ووجه نشر الايه الفتن والعياذ بالله واغار الصدور تمام. يبقى اذا في امور لابد ان احنا ناخذ بها في تجاه هذا النمام او القتات، هذا النمام او القتات. اخر حديث ان شاء الله في هذا هو حديث اسماء بنت يزيد. قال النبي صلى الله عليه وسلم ألا أخبركم بخياركم؟ قالوا بلى. قال الذين إذا رؤوا ذكر الله أفلا أخبركم بشراركم؟ قالوا بلى. قال المشاؤون بالنميمة، المفسدين بين الأحبة، الباغون البراء العنت. إذا الحديث هنا برضو شوفوا سبحان الله هدي النبي صلى الله عليه وسلم، كل ما احنا ماشيين بنشوفه ايه ألا أخبركم، فكركم دوما برضو بحديث النبي صلى الله عليه وسلم ألا أنبئكم بخياركم. نفس كلام وطريقة النبي صلى الله عليه وسلم، هذا كان هديه في لفت الانتباه علشان نحن نعي الكلام اللي هيتقال بعد كده، ونستوعب ايه بنات كل ما يقال، وتستعد القلوب تستعد القلوب. هذا من كمال وتمام نصح النبي صلى الله عليه وسلم وحسن بيانه. طبعا هو الله عز وجل حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم، حريص عليكم. إذا النبي يقول ألا أخبركم بخياركم، يعني هم بالذين هم أفضلكم أيها المؤمنون، يعني في مؤمنين بس في ناس إيه خيار هؤلاء المؤمنين أفضلكم يعني. قالوا بل عايزين يعرفوا، ها عايزين يعرفوا مين هم هؤلاء ومين صفاتهم. قال الذين إذا رؤوا ذكر الله، لما بس مجرد الناس تشوفهم الله، يعني بالسمت بالهيئة، بالسمت بالهيئة، بمجرد الناس ما تشوفهم كده بيعرفوا إن هؤلاء هم إيه المؤمنون، هؤلاء المؤمنون. ليه؟ إنما المؤمن الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم لا يفترون عن ذكر الله. إيه سمتهم؟ إيه هيئتهم؟ هم لا يفترون عن ذكر الله عز وجل، لا يغفلون يا بنات، يحافظون على الطاعات، على أعمال الخيرات، على الخير والطاعات والخيرات عموما كلها. ها خشوعهم هذا بيظهر في هيئتهم وفي سيرتهم على طول. الناس لما بتنظر إليهم بتفتكر بتقول الله، لما بتنظري فرق اليوم بتقولي الله. فهم سبحان الله هم هؤلاء، ربنا يجعلنا منهم وأنتم كذلك يا رب يا رب العالمين. اللهم آمين آمين آمين. فشوفوا هؤلاء المؤمنون الصفة دي لهم خياركم الأفضل، يعني أفضلكم أيها المؤمنون، اللي سمتهم هكذا. هم فعلا دعاء إلى الله بلسان الحال، بلسان الحال سبحان الله. ونفس الحديث ده بنات بيذكرنا بحديث النبي صلى الله عليه وسلم عن أبي هريرة اللي كان في سنن الترمذي، وكان برضو قلناه لكم قبل كده، ألا أنبئكم بخياركم من شراركم؟ قالوا بلى. قال خيركم من يرجى خيره ويؤمن شره، هو ده. طب وشركم مين؟ من لا يرجى خيره ولا يؤمن شره. شوفوا سبحان الله هؤلاء اللي إذا رؤوا ذكر الله، يعني بسمتهم بهيئتهم يظهر أثر الخشوع على الهيئة. يبقى إذن فعلا سبحان الله اللي بيبقى باطنه سليم يظهر على سمته وعلى هيئته، يظهر عليه السكينة، يظهر عليه أذلة على المؤمن، يظهر عليه التواضع. وكل ما تشوفهم تلاقي لسانهم ما بيفترش عن ذكر الله، وعلى طول هم بيأمروا بالطاعة وبيأمروا بالخير والحلال والحرام. هؤلاء لما تشوفوا فعلا إذا رؤي ذكر الله. طب وإيه هم الشرار؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم هم المشاؤون. شوفي صيغة المشاؤون، صيغة مبالغة لإيه؟ كثرة المشي. هم دي عادتهم والعياذ بالله، عادتهم يمشوا بالنميمة، يمشوا بالكلام بين النفس بغرض الايه الافساد والايقاع بينهم واغار الصدور. دي عادته، قالت مشاؤون بالنميمة للمفسدون بين الأحبة، لأن هذا هم يسعوا إلى نقل الكلام هذا على وجه الإفساد بين الناس، بين الأحبة، بين الناس وبعضها. شوفوا المفترض أن المؤمنون إخوة وأحبة مع بعض كالبنيان المرصوص، وهؤلاء بمشاؤون والعياذ بالله بالنميمة. فإذا بيخبروا من هؤلاء هم الشرار، المشاؤون بالنميمة المفسدون بين الأحبة، الباغون. يعني إيه الباغون؟ يعني الطالبون، يطلب يبغي، يقال بغيت الشيء، يعني إيه طلبته، حرصت عليه على تحصيله على نيله. يبقى حرص على طلبه وتحصيله ونيله، هم دول الباغون الطالبون. شوفوا قد إيه يبغون، شوفوا كلمة الباغون، الباغون مش البا طبعا، الباغون للبراء جمع بريء، العنت يعني عايزين لهم ايه المشقة، عايزين لهم الفساد، العنت العنات والمشقة عايزين لهم كل ده، مشقة وهلك وفساد وخطأ، ويقعوا في الزنا ويقعوا في الخطأ. يا ستير يا رب، نسأل الله السلامة والعافية. فالنبي بيحذرنا منهم وبيقول لنا هؤلاء المشاؤون بالنميمة المفسدون بين الأحبة، الباغون للبراء العنت، البراء اللي هم الناس البريئة، الناس المؤمنة السليمة النقية من هذه كلها، عايزين لهم يقعوا في الفساد ويقعوا في المشقة ويقعوا في الإثم والعياذ بالله وفي الأخطاء. فالحمد لله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لنا عن أوصافهم، وأوصافهم معروفة لنا الحمد لله بفضل الله، ربنا ينجينا منهم جميعا. فدي آخر إن شاء الله بإذن الله نكمل في اللقاء القادم عشان ما أطولش عليكم أكتر من كده. نسأل الله السلامة والعافية، يرزقنا جميعا يا رب العالمين حسن الخلق. وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك ربنا. نستغفرك ربنا ونتوب إليك. في حفظ الله يا بنات. السلام عليكم.